شرح كتاب مجمل العقيدة مع الشيخ الدكتور ناصر العقل. منهج السلف الذي تمثله القواعد المستنبطة من الكتاب والسنة والمستنبطة من إجماع السلف ومن تطبيقات الدين في المراحل التاريخ الأولى، لا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين والقرون الثلاثة الفاضلة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم. ونوهنا عن القرون الثلاثة الفاضلة لأنها استقرت فيها مناهج الدين على نهج السلف بعد مواجهة السلف خلال هذه القرون الثلاثة العديد من I don't know. Thank you. وفي إعطاء على الدين Thank you.

القياس في ما لا طاقة العقل له هذا هو المفهوم هل يعلم جزاءك يا أنا؟ سابعا يجب الالتزام بالالفاظ الشرعيه. سادسا العقل الصحيح يوافق النطق الصحيح ولا تعارض قطعيان منهما ابدا، وعند توهم التعارض يقدم النطق. طبعا هذه قاعده ذهبيه وهي بديهيه فطريه، هي بديهيه فطريه، ودائما او غالبا الجوانب الفطريه البديهيه تجدها عند مبسطه عند الصغار قبل ان تفسد افكارهم من لقد فسدت، وعند العامة طلب العلم هذا من طبيعي لان الله عز وجل اعطاه علم، لكن حتى عند غير طلب العلم. يعني الان لو سالنا انسان، اي انسان مسلم حتى لو كان عنده امراض وكذا، لكن ما ابتلي بافكار المتكلمين والفلاسفه والعقلانيين والحدثيين، اذا كان ما ابتلي بافكار جديده نقول وش رايك؟ اراءنا أو ما جاء في القرآن والسنة أيها أولى؟ أيها المقدم؟ أيها الذي يجب أن نتبعه؟ يمكن أن نضحك عليك، معقول أنا أقول لك تتبع رأيك وتترك الكتاب والسنة؟ ما يمكن ترد في إنسان على الفطرة، لكن قد تمسخ الفطرة. إذا مسخت الفطرة انطلقت الكون. فهذا الكلام اللي جاء به الشيخ أو جاء به السلف هو رد على الاتجاهات العقلانية التي ظهرت بها فرق كبرى إلى اليوم، ربما تكون غالبية المسلمين هم أسرى لهذه الاتجاهات، الجهمية، المعتزلة، الفرق الكلامية التي انبثقت عنها فيما بعد، متكلمة الأشاعرة والجهمية يقدمون العقل على النقل، سبحان الله. طبعا هي شبهة، الشيطان لا يدخل على البشر إلا بشبهات، لكن ناخذها بالبساطه. العقل خلق الله، مخلوق يعتريه السهو والنسيان والخلل والضعف والهوى، جميع عوارض النقص تعتري العقل لانه نتاج الانسان. هل هناك عقل معصوم بين السماء والارض؟ ها، في معقل توهمه كما توهم الفلاسفه؟ لا. اذن العقل هو نتاج هذا الانسان، والإنسان تعتقد من العوارض الله به عليك. أحياناً العوارض الصحية تجعل الإنسان يخبط عقله، عقله يخبط حتى وإن كان عاقل ذكي. السهر، الجوع، الاضطراب العصبي، القولون العصبي عادي جداً، بعض الناس يصيبه أحياناً شيء من الانفعال الذي يجعله يخرج عن حد المعقول، وهو عاقل من أعقل الناس. إذن كيف يتهيأ أو يمكن يفكر المسلم أن يقدم العقل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن العقل الصريح الذي سالم من المعارض الذي خلق الله عز وجل الفطرة يوافق النقل الصحيح. قلنا الصحيح لأن هناك أحاديث ضعيفة أو مفاهيم للنصوص غير صحيح. النقل الصحيح وهو القرآن وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون مقدم على العقل، لأنه كلام الله ورسوله، كلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله عز وجل. لا يأتي الباطل من يديه ولا من خلفه، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذلك كلام معصوم. العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح ولا يتعارض قطعيا منهما أبدا، وعند توهم التعارض يقدم النقل. يعني إذا سمع واحد مثلا من الناس كلا فهمها بفهم، ثم قال هذا الفهم عقلي

Sure. ليس بأفضل عقل واحد معصوم، لكن الأمة بمجموعها تطيش العقول. فما يحدث من علمائنا في هذا الوقت الشيء لا يراه الناس، اما ان تكون زلة فعلا. يجب ان نعود الناس خاصة العامة والشباب المتعجل والنساء، نعودهم على اطلاق العلم وهم دافع عنه، ونقول هذه زلة ويغفر الله لنا ولهم ونعم ثم نرجع على الراس. هؤلاء علمائنا هم مرجعنا، هم مرجعيتنا في جميع امورنا. لأن هذا مسعى، هذا قصد من أكبر رايات أهل النفاق والشرك. ليست مصدر أيضا العقيدة والتشريع، بمعنى لو حدث شيء من ذلك لا نعتبرها بمثل آية هذه القرآن أو مثل آية أو مثل حديث، أبدا نعتبرها مؤيدة للحق كاشفة لوجه الحق الموجود في الكتاب والسنة. العاشرة امرأة الدين مهم والمجابلة لنفس المشروع وما صح النهي عنه، ما صح النهي عن الخوف وجب الامتثال ذلك، وجب الامتثال ويجب الامتثال عن الخوف ما لا علم المسلم به وتفويض علم ذلك الى عالمه سبحانه. طبعا المراء المقصود به المجادله التي تزيد عن الحد الشرعي، تزيد عن او تخرج عن طوارئ الشرع. المجادله بالحسنى هي التي تتوقف فيها حسن القصد واحد زائد واحد يجي ما يقدرون يأتون لأنه عالم راسخ يقصدهم قصد بالحجة. فصاروا يقرؤون حتى يعني خلفاء ثلاثة من أحد الناس الذين تولوا يعني امتحان السنة مأمور مع بعض وقصد أصحاب حلم واسعة صدر ومع ذلك ومنهم ابن أبي دعاد راسخ ومع ذلك ضاق ذرعا من سلوك الامامه لانه يقول هاتي ما نستعد لقراءكم ابغى دليل هاتوني دليل قالوا اجب على كذا ماذا تقول في كذا يا هاتوني هاتوني هاتف فغضبوا لانه يرجعهم الى المجادله التي في الاحسن يرجعهم الى الحوار الشرعي وهم يريدون المراء اللي ذكرته لكم في فقط هذا يجب محدد الفرق. يعني انظر الى عبارات

لكن قبل أن أرد هذه الإشكالات، حينما عرفنا جزما أنه لا يمكن أن يستثنى شيء مما يحدث الناس أبدا من أن يكون بدعة إلا في أمور الدنيا، أمور الدنيا لا تدخلها بدعة الدين، وسائل الدنيا لا تدخلها بدعة الدين، وسائل العلوم لا تدخلها بدعة الدين، لأن من الوسائل من الأدوات وسائل الحياة، وإن سميت بدعة فهي بدعة روية. وعند العرب الناس لا يزالون يسمون الشيء الجديد بدعة، يعني تسمعون الآن كثير من الطلبة الأحياء سمى البدعة، أليس كذلك؟ ما معنى البدعة؟ جديد جاء بعد الأسباب من أحياء ومدن هكذا. Yeah.